هذه أيضا بلوى ثانية، الكلاب البوليسية ما أدري والله ما أستطيع أتكلم فيها، فلكن الأصل التحريم، الأصل التحريم، وقد يعني قد يحتاج يعني إذا أردنا أن نقيسها على مصالح الرعاة والزارعين، لكن بحدود معينة. أنا أقول يعني إن قيل بإباحتها فبحدود معينة، لكن توسع في هذا الأمر وصار فيه معاهد لها وتجارة وتدريبات ومن يسوسها ومن فإذا كان تستلزم هذه الأشياء فأخشى أن يكون هذا مما يبرر تحريم هذا الباب وسده. ويكفينا من بالنسبة للقضايا والأمور الجنائية ما قرره الشارع، ما قرره الشارع في خير وبركة. ثم أيضا ولله الحمد ما يسمى بالتكنولوجيا الحديثة والقدرات التي مكن الله الإنسان منها بحيث يستطيع أن يتعرف على الأشياء الممنوعة من مخدرات وأسلحة مهربة ونحو ذلك، هذا تكشف الأجهزة، في لماذا نلجأ إلى أشياء أصلها محرمة؟ فيعني لو قيل بالتحريم فليس ببعيد والله أعلم، يعني بيع أجزاء الإنسان الميت. لا، هذا بالنسبة للإنسان، أولا الإنسان له كرامته ولقد كرمنا بني آدم كما قال الله تعالى، أما بيع أجزائه فهذا هذه أيضا من النوازل التي كانت ليست متصورة عند الفقهاء قديما، والآن بحكم تقدم الطب فالأطباء بما وصلوا إليه من العلم والقدرة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى قد يستفيدون إلى حد ما من بعض أعضاء الميت قبل أن يعني بعد أن يتحقق الموت ويسري إلى جميع أجزائه، لأنهم يختلفون في تصوير الموت، ويزعم بعضهم أن الموت يكون تدريجيا، يعني يتحقق الموت بموت الدماغ على اختلاف أيضا في ظاهرة الموت والأمر الذي إذا حصل يحكم على الإنسان بأنه ميت. فرغم هذا كله يقولون الأجزاء تختلف في لحوق الموت، فالعين قد تبقى ساعة يستفاد منها بعد موته، الكبد قد تبقى أقل أو أكثر، وسبحان الله كل جزء يقول له يعني بقدرة الله مدة قد يستفاد من هذا العضو إذا بودر وأخذ ويستفاد منه. لكن هنا كما يقول بعض أهل العلم المعاصرين هذا قد يؤدي إلى المتاجرة بأعضاء بني آدم، ويخرج الأمر عن حد الأدب وعن حد الاحترام، ثم قد يحكم على من ليس بميت بأنه ميت من أجل الطمع، وصار فعلا يتاجر بأعضاء بني آدم وتباع، ويأتي من لا ذمة له من الأطباء إما من مسلم فاسق أو كافر فاجر، فيحكمون على إنسان بأنه ميت من أجل المسارعة وأخذ أجزائه. ولا شك أن باب سد الذرائع من الأبواب المعتبرة عند أهل العلم، وإذا تبين أن هناك تلاعب وكثرة التلاعب فلا شك أن سد هذا الباب أولى. فهذا يعني المجامع الفقهية هي التي مؤهلة لأن تقرر مثل هذه الأشياء، وهذا أيضا كلام يطول فيه تبرع نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل نسأل يقول يا شيخ يوجد بعض الأدوية يخلط معها شيء من أنزيمات الخنزير مثل نوع من أنواع الحبوب الخاصة بمرضى السكر، ولقد حاولت وزارة الصحة الاستبدال بأنزيمات البقر فلم يكن مفعولا إيجابيا، فما هو الحكم في مثل ذلك العلاج حيث أنني مصاب بالسكر ويهم من الجواب ونرجو الدعاء؟ لا، هذا قلت أن هذه الوزارة يعني لم تتمكن من البديل الموجود في البقر أو غيرها من الحيوانات، هذا لا يسلم. فهناك أطباء وصيادلة أثبتوا أنهم وجدوا بديلا عن أنزيمات الخنزير ويدخلونها عوضا عنه في ما يحتاج إليه مرضى السكر من أنسولين أو نحوه، يدخلون هذه المادة عوضا عما يستخرج من الخنزير. فلا ينبغي التسرع والاستعجال. ولله الحمد يعني الله سبحانه وتعالى سخر للناس وسائل تصنيع الأدوية، وهذا كما جاء في الحديث: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، عرفه من عرف جهل، أو كما جاء في الحديث. صلى الله إليكم. يقول أن لديه قطعة أرض زراعية قام بزرعها نوعا من المزروعات التي تحتاج إلى مصاريف كثيرة، وصرف عليها مبلغ 5000، مع العلم بأن هذا المبلغ مستخرج من زراعة أخرى وقد دفع زكاته قبل أن يصرفه في الزراعة، بعد ذلك حصل على محصول بمبلغ 10,000 ريال، كيف يخرج الزكاة؟ هل على المبلغ كله أم بعد صرف المصاريف اللي هي 5000؟ بالنسبة للزراعة ينظر إلى نوع المزروعات، فقد تكون من المزروعات التي أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة فيها كأنواع الحبوب، فالحبوب الصحيحة على اختلاف أنواعها، إن كانت برا أو شعيرا أو أرز أو دخن أو ذرة أو أنواع من حبوب المطعومات أو حتى غير المطعومات من أنواع الأبهرة ونحوها، ففيها الزكاة بحسب الأوساق كما جاء في الحديث: إذا بلغت أوساقا معينة فتجب فيها الزكاة. أو كانت ثمارا كالنخيل والعنب، فهذه ورد النص فيها، والصحيح أنه يلحق فيها عموم الثمار من تين ونحوه إن كان مدخر أو غير مدخر. فمن أهل العلم من يرى عموم وجوب الزكاة في كل ما أخرجته الأرض أخذا بعموم الآية: ومما أخرجنا لكم من الأرض فيما سقت السماء العشر، فيرون أن النص عام يتناول كل ما أخرجته الأرض من أنواع الحبوب والثمار، ولا يكادون يستثنون إلا أشياء معينة قليلة. ومثل هذا القول فيما يظهر والله أعلم أنه أرجح. إذا أخذ بهذا القول فهذا المسؤول عنه ينبغي أن يخرج الزكاة، لكن تبقى المصاريف والديون. فمن أهل العلم من يرى أنه ينزل الديون التي عليه، إن كانت ديونا تتصل بالزرع ذاته أو ديونا خارجة. فمثل هذا الأخ ما دام أنه باع 10,000 وصرف عليها 5,000 فيخصم 5,000 وتكون الزكاة على الباقي، لكن مثل ما قلت يعني بحسب أنواع المزروعات، إن كانت قمحا أو ذرة أو نحوه وحسب أيضا طريقة الزراعة، إن كانت بالسيول أو بالأنهار وإن كانت بالمضخات ونحوها، فتكون مقدار الزكاة يختلف كما هو معلوم من حال إلى حال. صلى الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أنه ورد عن ابن عمر وابن عباس أن الميت يعذب ببكاء أهله، حيث أن البعض يستدل بهذا الحديث رغم ورود نفي من عائشة رضي الله عنها؟ هو ورد الحديث من حديث عمر رضي الله عنه وحديث ابن عمر وأيضا من روايات أخرى إن الميت ليعذب ببكاء أهله، فعائشة رضي الله عنها استنكرت هذا وقالت: كيف؟ والله سبحانه وتعالى يقول أو تقول: حسبكم كلام الله أو حسبكم كتاب الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالحديث صحيح ثابت عند أهل العلم، لكن تأويله ومعناه، فمن أهل العلم من تأوله على أنه يعذب إذا كان بوصية منهم، كما هو كان شأن أهل الجاهلية. أهل الجاهلية يعني ينخون أصحابهم أن يبكوا: إذا مت فابكيني بما أنا أهله، كما جاء في بيت طرفة بن العبد. فكانوا يحثون على النياحة ويرونها مفخرة في الحياة وفي الموت، وهذا شيء أبطله الإسلام وجعل النياحة من الكبائر. فقالوا: إذا كان هناك ميت من المسلمين لا زال على عرف الجاهلية وعاداتهم ويريد هذا الشيء فهو يعذب، أو كان يعرف أيضا من حال أهله أنهم يتساهلون ولم يوصهم بالكف عن هذا وتساهل معهم، فأيضا يعذب لأن له سبب في هذه النياحة. فمنهم من تأول الحديث على هذا الوجه، وبعضهم تأوله بتأويلات أخرى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل لو عطس وهو في الحمام هل يحمد الله أو يتركه بعد الخروج؟ بل بقلبه، يعني ما احتاج إليه من ذكر وهو في دورة المياه في المرحاض، فأهل العلم يقولون يذكر الله بقلبه، ولا مانع إذا خرج أن يحمد الله. صلى الله إليكم. يقول أردت أن أحج هذا العام بمشيئة الله وعلي دين وأعجز عن سداده كاملا قبل الحج، فهل يجوز أن أستسمح من المدين بأن يسامحني أو أن يصبر علي حتى أحج، مع العلم أن مبلغ الحج ونفقة الحج أقل بكثير من الدين؟ على كل حال بينك وبين الحج أشهر، ولعلك إن شاء الله تجتهد في تسدد الديون وتعد نفسك لأن يسر الله لك نفقة لا منة فيها لأحد، لا دائن ولا غيره. فإذا اقترب وقت الحج ولا زال الدين في ذمتك فهناك تسأل، لكن الأولى أنك يعني تسدد ما عليك قبل أن تحج، لأن الله سبحانه وتعالى ما كلفك وما أمرك بالحج إلا إذا استطعت بكل راحة واطمئنان وعدم منة أحد من الناس عليك. أحسن الله إليكم. يقول هل يعتبر المسبل في الحرم من الذين يجاهرون بمعصيتهم في الحرم الذين لا يقبل الله عنهم، وما حكم الصلاة خلفهم؟ المعصية التي يجاهر بها تعتبر معصيتين، هي في ذاتها إذا كانت محرمة ثم المجاهرة بها، وفي الحديث كل أمة معافى إلا المجاهرون، كل أمة معافى إلا المجاهرين. وبين عليه السلام نوع من المجاهرة وهو أن يفعل الإنسان عملا في الليل فيستره الله عليه فيصبح ويقول يا فلان عملت كذا وكذا، فلا شك أن الذي يتبجح ويجر ثوبه أمام الناس وإن كان يزعم أنه ليس على سبيل الخيلاء هذا نوع من المجاهرة. وهكذا الأشياء التي تكون المعصية فيه ظاهرة ومع ذلك يصر عليها، خاصة من ذكر ووعظ وبين له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا يعني إثمه أشد ومعصيته أكبر، وخاصة أيضا إذا كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مدينة الرسول عليه السلام، في مكة المكرمة، وأيضا في الصلاة. وقد مر بنا أن الإمام النووي رحمه الله أورد في كتاب رياض الصالحين حديثا قال إنه على شرط مسلم، أنه عليه السلام رأى رجلا يصلي وقد أسبل ثوبه فأمره لما انصرف أن يعيد الوضوء والصلاة، فلما سئل عليه السلام قال ألم تروا أنه كان مسبلا أو كما جاء الحديث. فعلينا أن ننتبه لهذه الأشياء التي قد يتساهل بها بعض الناس وتلحق بها المعاصي التي يجاهر بها الإنسان ويستخف بها. أحسن الله إليكم. يقول السائل في قوله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها الحديث، هل هذا عام يشمل كل من يقرأه أو خاص لمن يحفظه؟ إنما هو خاص بمن يقرأه ويتدبره ويعمل به كما قال أهل العلم، ليست القراءة فقط بحد ذاتها، وكون القراءة حفظا أو نظرا فهذا الأمر يعني لا يؤثر، لكن لا شك أن من استظهر القرآن وحفظه أكثر أجرا وأعظم ثوابا من من لم يحفظه. إنما هذا الترقي للتلاوة، فإذا كان الإنسان معني بتلاوة القرآن فإنه له هذا الأجر، لكن بشرط العمل والتدبر. قد وردت أحاديث تدل على أن الإنسان إنما يثاب إذا تدبر القرآن وعمل به، وعمل به أحل حلاله وحرم حرامه. أحسن الله إليكم. يقول المرأة الحامل أو المرضع إذا أفطرت في شهر رمضان لخوفها على نفسها أو طفلها، فهل يجب عليها القضاء والإطعام معا أو فقط القضاء؟ من أهل العلم من يوجب عليها القضاء والإطعام، ومنهم من يفرق بين من تفطر من أجل رضيعها خوفا عليه لقلة اللبن أو أيضا ما قد يلحق الجنين من الضعف إذا صامت، وبين من تفطر خوفا على نفسها هي، فترى أنها إذا أرضعت حالتها ضعيفة، فإذا صامت يعني يعني تضعف حالها، وكذلك إذا صامت وهي حامل تضعف حالها مع أن الضعف فنقول بالنسبة للحامل والمرضع الذي يظهر والله أعلم أنها تقضي ولا تلزمها الكفارة. الكفارة وردت بها آثار عن بعض السلف، لكن الذي ورد به النص الصحيح القاطع هو القضاء. ثم أيضا من أهل العلم من يرى أنها أي الحامل والمرضع إذا شق عليها الصيام فتكفيها الكفارة، تجزئها ولا يلزمها القضاء، ولا يلزمها القضاء، وهذا قول ورد عن بعض السلف. لكن ننصح الأخت المسلمة ألا تتساهل، لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر من يعذر بعدم الصيام وتجزئه الفدية قال وأن تصوموا خير لكم، فلا شك أن كل المرأة تصوم وتقضي يعني تقضي الصيام ولو أيام متقطعة الاثنين والخميس وكذا وكذا أفضل من أن تترك الصيام مطلقا إذا تعذر عليها صيام شهر رمضان وتقتصر على مجرد الكفارة وتطعم مساكين، فالصيام خير لها لكن تصوم على راحتها. هنا أحسن الله إليكم. يقول السائل قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. يقول نرجو توضيح لنا معنى الحديث. الحديث واضح، يعني هو عليه السلام يبين لنا حكمة من حكم الصيام، وأنه ليس الصيام مجرد الإمساك عن الطعام عن الأكل والشرب والاستمتاع، بل هو أبعد من ذلك، أن من لم يدع قول الزور من لم يدع الكذب وقول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني كل إنسان يقتصر عن ويمسك عن الأكل والشرب هذه يعني بعض ما يقصد من من من من من مقاصد الصيام، لكن ما هو أعظم من هذا الإمساك عن الأشياء، عن تفلت اللسان بالغيبة والنميمة والكذب والزور والجهل. ولذلك نوع عليه السلام كلها متقاربة المعنى، فالغيبة والنميمة والكذب وقول الزور والجهل كلها ألفاظ تدور حول معاني معينة لكن من قبيل التأكيد. فلا شك أن الصائم الذي يطلق لسانه بنوع من الغيبة والنميمة والكذب والمزاح الذي لا يليق والجهل والسب والشتم ما كأنه صام، ما أفاده صيامه، لا زال الشيطان يجري منه. وما وإلا فمن حكمة الصيام والإمساك عن الأكل والشرب أن مجاري الدم تضيق، وبالتالي كذلك لا يجري الشيطان كما يجري فيه قبل في حال إفطاره. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم أخذ الأسهم من شركة الراجحي؟ المعروف أن هذا المصرف فيما نحسب أنه إن شاء الله على الطريقة المشروعة، وإن كنا نسمع أحيانا بعض التجاوزات منه. وهذا المصرف وبنك البلاد هي التي نحسبها إن شاء الله على أحسن ما يكون، فكل إنسان يساهم فيها لكن ليس على سبيل المضاربة بالأسهم، فالمضاربة بالأسهم حتى من هذه من هذا المصرف كونه يضارب المضاربة المعروفة التي أشبه بالقمار هذا لا يجوز، لا يصلح لا في مصرف الرجحي ولا غيره. لكن إذا أراد أن يستثمر ويقتني أسهم ويستفيد من أرباحها فيما في كل سنة أو كل فترة تقسيم للأرباح، أو يشتريها وفي بعد مدة يبيعها، فهذا إن شاء الله لا شيء فيه. أحسن الله إليكم. يقول ما هي المواضع التي وردت بها السنة بالنسبة للحجامة؟ وردت في العاتق أو في العاتقين، وردت في جانبي الرأس، ووردت في مواضع أخرى، وليس هناك تقييد في موضع معين بحسب ما يعني موضع الألم وموضع الحاجة. والحاجب إذا كان صاحب نظر وخبرة قد يفيد في تحديد الموضع الذي يرى أن تحتجم فيه. أحسن الله إليكم. يقول يوجد بعض أنواع الجوالات مخزن بها القرآن الكريم كاملا، فهل يجوز قراءتها، قراءة القرآن من خلالها، وهل يجوز للمرأة الحائض القراءة منه؟ أما القراءة فأرجو أنه لا حرج في هذا، لكن يعني كون الحائض أو النفس أو الجنب أو دخول دورات المياه هذا ما عندي في شيء، ما أدري والله. أحسن الله إليكم. يقول هذه الألعاب الأطفال المليئة بها الأسواق مثل تمثال الأطفال والجمال والخيول إلى آخر، هل تدخل في المحرمات؟ لا شك، فهذه صحيح أنها داخلة في التحريم، وما يؤثر عن بعض أهل العلم من التسامح على ما ورد في مثل حديث عائشة رضي الله عنها، فالذي ورد في عهد النبي عليه السلام ما يصنع من العهن من الصوف، هذه أشياء يعني تصور تصويرا إجماليا، يعني ليست كهيئة الصور التي نلاحظها الآن، تضاهي الحيوان تماما كصورة الجمل كصورة الحصان تماما أو الإنسان تماما، فالذي يظهر أن هذه داخلة في التحريم، وينبغي أن نربي أطفالنا على البعد عنها، ولله الحمد أنواع الألعاب أنواع بالعشرات بل بالمئات. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم التأمين الصحي والذي أصبح إجباريا على الشركات، والذي بمقتضاه يدفع مبلغ شهري على أن يتم العلاج بأجور رمزية في كبرى المستشفيات وإن كان غير جائز، فما العمل في ذلك كونه إجبارية؟ فلا شك أن التأمين كما قرر أهل العلم والمحققون منهم أنه لا يجوز تجاريا أو على الحياة أو صحيا أو نحو ذلك، كل هذه يعني مسميات لمسمى واحد، فهو فيه من الغرر ومن أكل أموال الناس بالباطل. وأيضا شركات التأمين هي صنو للشركات الربوية والبنوك، كلهم يتعاونون على الإثم والعدوان، لكن إذا كان إنسان مجبر فالذي أجبره وأشغله وضيق عليه يتحمل الإثم، ولكن متى استطعت أن تتحايل وتتخلص فلا تذخر ولا تتأخر. أحسن الله إليكم. يقول السائل والدي أفطر يوما في رمضان ولا يريد القضاء، هل أقضي عنه؟ إذا كان أفطر لعذر للشيخوخة وما إلى ذلك فهذا حق شرعي له، ويكفر يطعم يخرج فدية إطعام مسكين كما في الآية. يقول السائل هل أقول أذكار المساء بعد العصر أو بعد المغرب؟ يدخل وقتها أذكار المساء من بعد العصر إلى ما بعد المغرب، هذا كله يصدق عليه أنه مساء. يقول السائل إذا صلى إنسان وهو نائم على ظهره كيف يركع ويسجد، هل يشير بإصبعه؟ بل يحاول يجتهد إن أمكن أن يحرك الرأس، أما الإشارة بالأصبع فما ورد فيها ما يصح. يقول مرور بين يدي المصلي هل يقطع الصلاة أو ينقصها أو ينقص أجرها، وهل يشمل ذلك صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة صلاة جماعة، لا يعني لا حرج في المرور بين يدي الصفوف، لكن بين يدي الإمام. أما كونه ينقص الأجر أو يأثم، فالمصلي إن كان يصلي ولم يتخذ سترة وبين يدي يعني جماعة من الناس الذي يروح ويذهب ويمر فيكون فرط، وبالتالي قد يلحقه شيء من الإثم. أما إذا احترز ووضع سترة فهنا يمنع المار، يجتهد ويمنع المار، فإن غلبه المار أو غفل المصلي عنه فلا حرج شيء عليه، وقد جاء في الحديث لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز تحديد الشوارب؟ كيف تحديد؟ ما أدري ما المقصود تحديدها. حف الحف، إيه نعم الحف، هو يعني اختلف أهل العلم هل يعني تستأصل وتحلق أم تقصر، فمنهم من يفضل الحلاقة ومنهم من يرى التقصير والإنهاك، وقد ورد الترغيب في إنهاكها وإن لم تحلق، فيجتهد الذي يريد يعني الامتثال لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يبالغ في قصها، يبالغ في قصها وإنهاكها وعدم تركها تطول. ولكن للأسف كثير من إخواننا هداهم الله تجده يترك الشارب ويأخذ اللحية كلها أو يأخذ منها، وهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، إن كان هذا نوع من التشبه بأحد أو عادة لبعض الكفار فيحرم من هذا الوجه. يقول السائل صدر بحقه صك طلاق 3 مرات مع العلم أن النية كانت طلقة واحدة، وكان شرحه للشيخ كما يقول غير وافي، فما رأيكم؟ هل أراجع الشيخ مرة ثانية؟ نعم تراجع الشيخ.